صرخت تنادينا ولكنني صرخت تنادينا ويصفعها اللئام صرخت تنادينا ولكنني صرخت تنادينا ويصفعها اللئام صرخت. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.